نبدأ على 40 أو إن شاء الله. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع مدرسة وشرح الحديث الأربعين النووية للإمام النووي، ووقفنا عند الحديث 34. من يقرأ لنا إن شاء الله؟ تقرأ سلمان، سمعنا صوتك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أقرأ في الإيمان. رواه مسلم. تمام. ايش فيك؟ ما تصلي على حد؟ ايش؟ انا اصلي. لما تصلي؟ صلي. عبد الرحمن اقرا الثاني الحديث. اقرا الحديث انت كمان. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أقرأ في الإيمان. طيب، هذا الحديث حقيقة من الحديث الهامة جدا في الشريعة، وهذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مناسبة، طبعا هو بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت له مناسبة أيضا لما رواه أبو سعيد الخدري، أنه كان في وقت إمارة مروان بن الحكم وكان أميرا، فجاء وقت صلاة العيد، والأصل في صلاة العيد الخطبة قبل الصلاة أم الصلاة قبل الخطبة؟ الصلاة قبل الخطبة. فقام مروان فأخرج المنبر وأراد أن يخطب قبل الصلاة، فقال له رجل قام لأبي سعيد، قام لمروان وقال له: الخطبة بعد الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة، فلما سمع أبو سعيد الخدري قال: من القائل؟ قالوا: رجل يا أبو سعيد يقول لمروان كذا وكذا. ما عليه، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى أيضا أن أبي سعيد الخدري نفسه لما قام مروان يخطب فقال له: قد فعلت شيئين لم يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجت المنبر يوم العيد وما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبت قبل الصلاة وما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. قال يا أبا سعيد: أما هذا فقد ترك ما كان هنالك، أو ترك ما هنالك، يعني اللي فات فات خلاص. أبو مروان يقول له ذلك، فقال أبو سعيد للمروان وكان الأمير: أما أنا فوالله لا أغير ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما أنا فما كنت لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه كانت قصة عموما لأن الراوي أبو سعيد، فأردنا أن نقول القصة لأن هو الراوي الحديث الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. وكانت هذه القصة مناسبة ويبين لك كما سنشرح كيف كان الصحابة رضي الله عليهم إذا رأوا المنكر أيا كان لا يسكت عنه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا ضوابط في إنكار المنكر ودرجات في ذلك. بل قلنا بأنه حاول أبو سعيد أن يجذب مروان قبل أن يصعد على المنبر حتى لا يصعد ويأتي بمخالفة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أمر عظيم جدا، وهو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر الذي أمر به الله عز وجل الأمة، وقد جعل خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآيات. وقال تعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين أن من أولياء الولاية التي تكون بين أهل بين الإيمان بالمؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهون بعضهم بعض عن المنكر. هذه الولاية الحق، هذه الأخوة الإيمانية الصحيحة التي تكون بين الرجال وبين النساء، النساء بعضهم أو رجال، أو حتى بين الرجل والمرأة، ولا زال أن أخوة الإيمان وأخوة الإسلام موجودة أيا كان الجنس. لكن قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليش الولاية تستلزم إيش؟ أن أنا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، أحثك على فعل الخير والطاعة، أنهاك عن فعل المعصية، أذكرك بالله عز وجل، أنصحك إلى غير ذلك. وقد ذم الله عز وجل بنو إسرائيل وغير من الأمم لما قال عنهم وكانوا لا يتناهون أو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني إذن هذا ذم، يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان بعضهم يمشي مع بعض فيرى أخاه على المنكر ويرى يفعل المنكر فكانوا لا ينهى عن ذلك، بل كانوا يأكله ويشربه ويجلس معه ويراه على المنكر. فالله عز وجل قال وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهون بعضهم عن بعض عن المنكرات، تمر بجانب الشخص ويفعل المنكر كأنك لا تراه، وهذا لا شك ذم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه أرسل أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. وهذه مسألة عظيمة جدا، إذا ظهر المنكر في أمتي فلم ينكروه أو ينكروا أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده. وهذا يبين لك أن هذا الأصل من أصول شرعنا، وإن كان سنبين لأن البعض فاهم هذا الأصل خطأ في التطبيق، بفارق إحنا كنا نتكلم على أننا نعم أمرنا بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا الأمر له درجات. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الأمر الذي أمرت به سواء قام بالمعروف ونهى عن المنكر لم يتركه الله عز وجل هكذا مطلقا، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل بيانه كما في الحديث بدرجات. في درجات الأول بإنكار المنكر باليد، وإن لم تستطع باللسان، وإن لم تستطع بالقلب، وكذلك في الأمر بالمعروف أيضا. وهذه يعني أمور تكلم فيها العلماء، سنحاول أن احنا نبينها في هذا الحديث العظيم، لأن احنا هذا الحديث من أهمية المكان، يؤلف فيه كتب في شرحه، لأنه هو أصل من أصول هذا الشرع الحنيف، أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكيف تطبق ذلك؟ لأن ما وقع فيه كثير من أهل الخير والدين والالتزام الذين أرادوا أن يطبقوا هذا الأمر، فبعضهم غلا في ذلك ووقعوا في يعني منكرات أكثر من المنكر الذي أرادوا أن يمنعوه. يعني هو يريد أن يمنع منكر فوقع في منكر أكبر منه. وهناك ناس على النقيض فهموا هذا الحديث بالخطأ أو لم يطبقوه، فكانوا لا ينتبهوا لا يهمهم فشو المنكر والأمر بالمعروف ولا شيء، ويقول نفسي نفسي، وكأنه أراد أن يعذب نفسه عن ذلك، وهذا خطأ. لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، بل الصواب هو من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هذا الحديث يمكن أن تقول عليه نصف الشريعة، نصف العلم، نصف علم الشريعة هذا الحديث كأنه، لأنه إما معروف يجب العمل به، وإما منكر يجب النهي عنه. والدين كله نصف قائم كده، إما أوامر ونواهي أو إما أخبار عن الأمم السابقة. يعني الله عز وجل لو تتبعت القرآن تجد إما يخبرنا عن القرون والأمم السابقة من باب العظة والموعظة وغير ذلك، وإما تجد في القرآن أوامر من الأوامر ونواهي من الله عز وجل. فيصلح أن تقول أن هذا الحديث ممكن أن يكون نصف علم الشريعة في ذلك. لكن البعض كما قلت أراد أن يفهم أو فهم هذا الحديث خطأ لما سمع قول الله عز وجل يا عليكم أنفسكم آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إن اهتديتم ثم قال إلى قولي يا عليكم أنفسكم أنفسكم. فبعض الذين فهم كما قلت لكم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال علينا أنفسنا يعني يكفينا فقط نحن أن نحن نكون على هدى وعلى تقى هذا الذي أمر الله عز وجل به ويعني كأنكم إذا فعلتم ما فعلتم لا يضركم تقصير غيركم هذا معنى كده. وقال تعالى لا ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني اللي بيفعل شيء أنت لن تحمله عنه فلذلك تجد أنه ترك الأمر بالمعروف عن المنكر ظنا بأنه غير مأمور بذلك هو مأمور بنفسه فقط وعليه نفسه فقط وأما ما عليه غيره هو ليس مأمورا به. لكن هذا الكلام خطأ. الله عز وجل قال ما على الرسول إلا البلاغ وأيضا قال فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إذا فأنت نعم عليك أنك تذكر الناس وتأمرهم وليس عليك الإجابة. هذه المسألة هداية التوفيق والسداد هداية نوعين هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والسداد. نحن علينا أن نبين ونرشد الناس خاصة لو كانوا من أهل العلم من طلبة العلم من الدعاء من العلماء مما الله عز وجل من عليه وعلمهم شيء فعليه أن يأمر معروفا أنه ممكن ما استطاع. هذا الذي عليك أنك تبين وترشد الناس كما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ. وقال الله عز وجل لو إنك لتهدي إلى صراط المستقيم الله عز وجل جعل النبي يهدي إلى صراط المستقيم لكن هل أنت عليك التزيد والتوفيق؟ ليس عليك. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداه. وهذا لما مات عمه أبو طالب فأراد أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يذكر الإسلام مع أنه كان ينصره في حياته وكان يدافع عنه لكنه مات على الكفر. فالله عز وجل قال ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الذي بقى فيه البعض يظن أنه عشان يأمر معروف أنه منكر يدعو أصحابه يدعو أخيه يدعو أخته يدعو أي من كان يظن أنه ما دام دعاه خلاص يقول يستجب وأنه لو لم يستجب له فهو يظل على يعني يشعر باللقص بأنه يعني كأنه قصر في ذلك. وأنت ليس عليك ذلك. نحن ندعو الناس ليلة نهار هل كل الناس التزموا؟ ما الدعاء ليل نهار شغالين في الدعوة والأهل العلم يتكلمون مع الناس صلوا صلوا صلوا صلوا ابتعدوا عن المنكرات ابتعدوا عن المعازف ابتعدوا عن الخمور ابتعدوا عن كذا وكذا وما زال الناس بعضهم يفعل بعضهم لا يفعل. فليس أنت ليس عليك الثمرة لكن أنت عليك فقط البيان أنك تبين للناس وترشد الناس. أما السداد والتوفيق هذه من عند الله بدليل اثنين بيكونوا مع بعض أنت تكلمهم واحد ربنا يفتح قلبه لما كلمته فيه فيقلع عن الذنب والمعصية والآخر يستمر. من الذي أراد لهذا الهداية؟ الله عز وجل أراد له لهذا الهداية لكنه طبعا كل واحد منهما كان في قلبه أمرا أراد أن يغير فالذي أراد أن يغير الله وفقه والذي ما أراد أن يغير نفسه لم يوفق لذلك. لكن أنت الداعي إليه ليس عليك هذه الثمرة. وإلا الأنبياء يأتي يوم القيامة كما قال سمي يأتي النبي وليس معه شيء لا يأتي النبي ومعه واحد يأتي مع النبي ومعه اثنان ويأتي النبي ومعه رهط من القوم. طب ده نبي أعظم الأنبياء هم أعظم مخلوقات الله عز وجل لهم القدر والمكان ويدعون الناس ومع ذلك نوح جلس في قومه كم سنة 1000 سنة إلى 50 يدعو كم واحد أسلم معنا. فنقول إذا أنت حتى لأن بعض الناس لما يجي يطبقوا مسألة الأمر عرفنا منكر ما يفقه يظن أنه هو همه أن كل ما يكلم أحد أنه يستجيب كل ما لا أنت احتسب أنت أديت ما عليك. لما قال أبو سعيد للرجل إيش أما هذا قد أدى ما عليه مع أن مروان لم يغير الخطب خطب قبل العيد قبل الصلاة يعني وضع المنبر بل لم يستجب لأبي سعيد الخدري وهو صحابي من صحابة نفسه يعني إيش سعيد من مروان صحيح مروان كان الأمير لكن أبو سعيد الخدري صحابي جليل له قدر ومع ذلك هو لم يستجب. لكن هو أبو سعيد قال ليش أما هذا فقد أدى ما عليه. ذلك هذه المسألة مهمة جدا لما يتصدر في هذه المسألة. لذلك سنبين من الذي يقوم الأمر معروف والنهي عن المنكر. لكن أول نبين ما معنى المنكر ومعنى المعروف إيش هو المعروف وإيش هو المنكر. المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه. يبقى انتبهوا هنا، اسمي ده معروفه فين؟ في الشريعه، مش فين؟ مش في العرف، مش في الناس فقط، لا، المنكر ما كان منكرا في الشرع والمعروف ما كان معروفا في الشرع. فالمنكر اسم لما عرف في الشريعه قبحه والنهي عنه، يبقى لا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فنقول هنا اذا عرفنا المنكر اولا هو ما علم قبحه في الشريعه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. في فعل شرط من راى منكم منكرا، وجواب الشرط فليغيره بيده، صحيح؟ طيب هنا الامر بالتغيير باليد، وهذا الامر هذا فعل امر، لانه قال فليغير يعني فعل امر. طبعا عشان نتكلم في الاصول، عشان انتم يعني لما يكون فعل امر يبقى يستلزم الوجوب. حتى انت في اللغه لما يقول احد لاحد يعني اعطيني كوب من الماء، او السيد لو عنده عبد يقول له اتيني بكوب من الماء، امر. ان لم ياتيه بكوب من الماء يستحق له. الوالد لو قال لابنه الان اعطيني كوب من الماء، فان لم يعطيه الماء يستحق الوالد ان يوبخه ام لا؟ لان هذا امر وجوبا من الاعلى الى الادنى. فهنا الله عز وجل يقول: من راى منكم منكرا فليغيره. اذا يغير هذا فعل امر يعني الوجوب، يبقى انت مامور بالايش؟ بالتغيير. كنت سنبين طبعا من راى منكم منكرا هذه، لكن هنا الامر على الوجوب، لكن على القدره. ليش على القدره؟ لانه قال: فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. يبقى لهذا ايش؟ وهي مهمه جدا مساله الاستطاعه، لان بعض الناس ارادوا ان يغيروا المنكر باليد وهو غير مستطيع. يعني انت ليس لك القدره على انك تغير باليد في كل الامور، لان احنا سنبين من الذي لا يغير باليد؟ ولي الامر. ولي الامر ان كان ولي امر عام حاكم يعني، او ولي امر في بيته، الاب ولي امر في بيته، الام ولية امر ايضا في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالاب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والام راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيته. الرجل في صاحب الشركه في شركته راع ولي امر لو ان يغير كذلك. فاذا صاحب المدرسه او المعلم او في الفصل او غير ذلك مسؤول عن الرعيه لو ان يغير. اذا مساله التغيير باليد هذه فيها ضوابط، لابد ان يكون له ولايه على من يغير عليه، لابد ان يكون له ولايه في ذلك، ويكون عنده القدره على التغيير باليد، لانه ممكن يكون ما يستطيع ان يغير باليد، وانك ترى المنكر امامك لكن ممكن ما تستطيع ان تراه باليد، فتنتقل هنا كما سياتي معنى الانتقال باللسان. واقول ليش هذا الكلام؟ لان بعض الناس لما جم يطبقوا هذه المساله اخطاوا، راوا منكرات. طبعا ما حضرت هذه السنوات، لكن في كنت لسه يمكن ما ولدت اصلا، لكن يعني كان في بعض الجماعات هذه المساله لما يعني راوا بامر المعروف والنهي عن المنكر فكانوا يجدوا منكرات ظاهره. لا لا، هنا ليش السعوديه؟ بالعكس السعوديه كانت عندهم اصلا هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر، الامر الحمد لله موجود باذن من ولي الامر، فكانوا بيطبقوه بسرعه على ما يستطيعون. كان فيه لكن كانوا رسميه موجوده. لا هنا عندنا بعض لما انتشرت مثلا حلات الفيديوهات، انتم ما حضرتوش الفيديو، عارفين شرط الفيديو؟ شفتوش الفيديو على شرط الفيديو؟ كان في زمان الفيديو نزل، افلام كانت بتنزل على الفيديوهات، وكان في محلات مخصوصه فيها شرط الفيديو تؤجر الفيديوهات اللي عنده الجهاز الفيديو يتفرج في البيت. فدي محلات انتشرت يعني في السبعينات وخاصة والثمانينات أيضا. فبعض الجماعات الملتزمة طبعا هذا منكر، يرون أن أفلام وأشياء وغير ذلك، فكانوا بيحرقوا هذه المحلات، ممكن يعدي ومرمي له حاجة في المحل يحرقوا. أنتوا تمزحون، والله صدق هذا، ودي كانت مصيبة، لأن هم أرادوا أن يطبقوا الأمر عن المنكر غلط. طبعا جت بويلات بعد ذلك على الإخوة، لأن أصبح الأذى إيش؟ إنه كل اللي بيفعلوا ذلك مين؟ اللي هم فكان كله بيروح بقى في المسألة، وكان تطبيق خطأ فتن كثير من الناس، وأنت ليس لك هذا أنك تفعل هذا الأمر، فكان يتم بقى تحريق الفيديوهات، تحريق السينمات. ايضا اذا جاء وقت كانوا ظنوا ان هذا هو من باب الامر معروف ونهي عن المنكر وانت ليس لك انك تغير هذه الطريقه خاصه بانك لو ما غيرت هذه الطريقه افسدت انت ما ازلت المنكر فانت اتيت بمنكر اعظم وان كان بابه ليس هنا لكن احنا بنبين هذه المساله لكنه هنا سلم هنا يبين قال لك ايش فليغيره بيدي اذا ليغير باليد أب بيته مثلا وجد منك من أبنائه هو حر بيته ولا أن يغير لأنه في بيته بين أبنائه لو لولاية عليهم أن يغير ذلك الرجل صاحب شركة وراء منكرات بتحدث في مقر الشركة عنده أو شيء مخالف لا أن يغير ذلك لا أن يغير وهكذا من كانت له الولاية في مكان سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة لك قديما كما قال الشباب هنا كانت السعودية موجودة أنتم ما حضرتوا بالهيئة هذه يعني للأسف الآن غير موجودة هي. لكن كانت سنوات هذه الهيئة المعروفة يعني ممكن مكلفة من قبل ولي الأمر بمراجعة هذه الأمور وإن كان يعني تحتاج أيضا لفقه وتعليم الناس لكن كان مخولة لها أنها طبعا معروفة يعني ممكن فكانوا يسيرون مثلا على المحلات وقت الصلوات هم يرون فرض صلاة الجماعة فرض عين الحنابلة يعني أو فبالتالي كانوا ما يسمحون بوجود محل مفتوح وقت الصلاة هذا بإذن ولي الأمر خلاص هو ولي الأمر في البلد والعلماء في البلد قالوا بذلك فقالوا الهيئة تمر لا يمكن أن يكون هناك محل مفتوح لابد الناس تذهب للصلاة كانت الأسواق تغلق هذه الأماكن وكان فيه لو لقوا منكرات موجودة في الشوارع كانوا يعني يدعون الناس إلى توقف عن ذلك كان هذه مخولة من قبل ولي الأمر وكانت ناس معينين وكان لهم ناس يعني يفعلون ذلك يعني ولهم بعض التدريب أو بعض التعليم الفقهي كيف يؤدون ذلك ما دون ذلك إن لم تستطع غير بإيش بيدي باللساني وهذا الدرجة الثانية بأنك تغير بها ثم القلب لكن قبل أن ندخل بالدرجة الثانية والثالثة أول الحديث قال من رأى منكم منكرا صحيح يبقى هنا الفعل إيش رأى يبقى إذا أنت في شرط في الأول إيه هو الشرط أنك ترى المنكر إذا أنا بد أن أرى المنكر الرؤية رؤية بصرية يعني ما ينفعش مثلا يجي عبد الرحمن يروح يقول لعبد الرحمن يقول للريان الفلان الفلاني انا شفته بيعمل كذا ممكن يروح ريان شاهد نفسه رايح على الراجل على طول ايه يغير المنكر طب هو انت شفت المنكر انا ما شافش المنكر لسه انت اللي رايت المنكر يعني عشان قال من راى منكم منكر اذا كان في فارق بين تغيير المنكر وبين النصيحه انا سأبين لكم تغيير المنكر ممكن يكون علنا يعني انت الان لو شفت واحد بيعمل منكر فممكن تكلمه لانك رايت المنكر لكن لو انت سمعت ان فلان مثلا بيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وانت اخ وتحبه مثلا يعني اخوك في الاسلام او حتى قريب او كذا تريد تنصحه ممكن تاتي له بينك وبينه وتتكلم معه بطريقه مباشره غير مباشره لانك علمت من احد ثقه مثلا ان هو بيفعل شيء او تحكي له قصه او شيء فالنصيحه شيء وتغيير المنكر شيء اخر تغيير المنكر عندنا قيد هنا منك لابد ترى ذلك أبو سعيد الخدري لما رأى مروان يصعد على المنبر قبل أن يصلي وهذا منكر فأنكر عليه المنكر أمام الناس وهذه مسألة مهمة جدا لأن ليس كل إنكار المنكر ممكن يكون أمام الناس خاصة لو أنت تريد تنكر على أحد مثلا ممكن يكون من علية القوم أو مثلا له قدر أو شأن فأنت إذا أنكرت أمامه الناس ممكن يأخذوا الكبر أو الشيطان يأتيه فيمتنع فهنا أنت لابد تنظر للمصلحة لو كان المنكر ده كبير يعني شيء عظيم ممكن الناس اللي موجودة تتأثر به فلك أنك تنكره أمام الناس لأن المنكر حدث أمام إيه؟ أمام الناس فممكن تنكره بشرط ألا يكون هذا الإنكار ممكن يأتي بمفسدة أكبر لكن النصيحة أنك أنت ممكن تسمع ولا ترى أو حد يقول لك فهذه النصيحة تكون في السر الأصل يعني الاصل بالنصيحه ما تجيش تنصح لما شفتلوش منكر بيفعله لكن سمعت او ظننت او شايف حاله متغير تريد ان تنصحه تاخذك بينك وبينه وتنصحه اذا النصيحه على العلن كما قال بعض سموها كده على النصيحه على العلن فضيحه عارفين الجمله دي ولا يقول لك النصيحه على العلن فضيحه لانك انت ايش هو اصل هو النصيحه انت ما رايتش الشيء بيفعله فلما تنصحه على العلن كانك بتفضحه على العلن انه بيفعل شيء وتريد تنصحه بخلاف لو رأيته بيفعل على المنكر على العلن فالناس شافوا المنكر أصلا فلما هترده هترد على العلن لأن الناس رأوا المنكر على العلن لكن النصيحة غير ذلك. ذكى النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، يبقى لابد أنك ترى. لا يكفي أن حد يجي يقول لك أنا سمعت فلان بيعمل كذا أو فلان علمت أنه بيعمل كذا، فأنت تذهب كأنك ستريد أن تنكر المنكر عليه، هذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، طبعا الرؤية أو السماع، يعني إما تسمع هب أنك سمعت الرجل بيقول كلام ما يصح أن يقوله في الشريعة أو في الدين، يسب ولا بيكذب شيء أو شيء سمعته خلاص، أنت سمعت الآن فممكن ترد. يبقى السماع أو الرؤية الذي يترتب عليه تغيير هذا المنكر. أما أنك لم تسمع ولم ترى وتريد أن تنصح فهذه مسألة أخرى غير التي معنا الآن التي فيها الترتيب. النصيحة الأصل فيها يكون في السر، ولذلك دائما يقال إن أردت أن تنصح أولياء الأمور ومن كان له قدر الأصل أنك تكتب له اللي يفعلون بعض، أنك أنت إيش تقف على منبر أو شيء ثم تجهر بهذا الأمر، هذا ليس من هدي السلف. إذا كنت تريد أن تنصح حقا ترسل، كان السلف يرسلون لأولياء الأمور ويرسلون للأمراء ينصحونهم رسائل، إن كانت لك رسائل تصل أو أحد يعلمه أو بلد تبلغ، ولكن ليس أن تكون النصيحة على العلن. هذه لما جاء الناس في زمان عثمان، وعثمان كان له قصة طبعا رضي الله عنه وارضاه مع الذين يعني خرجوا عليه وقتلوه وداوا عليه أمورا خطأ فعلها، يعني أنه كان يعين الناس أقارب له أو يفعل كذا وكذا، كلها أمور شبهات عندهم خطأ. فجاءوا لأنس بن مالك قالوا ألا تكلمه، يعني إيش متكلم عثمان، تكلم معه أخبره. فقال ومن أدراكم أني لا أتكلم معه، كلما كلمته أخبرتكم إني أتكلم بيني وبينهم. وهذا يبين لك كيف تعامل العلماء مع أولياء الأمور لما رادوا أن ينصحوا. والخطأ كل الخطأ بأنك أصلا أنت، وده إن صاحب المنصب أو الجاه أو السلطان عنده نوع من نقول إيش من العزة أو الكبر ممكن يكون موجود، فأنت لما تريد تنكر عليه أصلا أمام ولو هيبة تريد تنكر عليه أمام الناس أو عام الناس تقوي عنده شيطانه في الكبر وعدم الرد وعدم الموافقة وممكن الظلم والتمادي، غير أنك يأتي الشرع أنك تذهب وتنصحه وتبين له وتحثه، لأن الهدف هو مش الهدف هو تغيير الباطل إلى الحق. صحيح، يبقى تشوف الوسيلة المناسبة التي تغير، وليس الهدف فضح الناس والانتقاص منهم. وهذا هو المفترض الذي يعلمون حتى كمان، هذه مش على أولياء الأمور، حتى بين المجموعات الآن أصحنا أصبحنا الآن مع وسائل التواصل تلاقي ممكن أنتم في مجموعات سواء أي بقى برامج اللي هي موجودة، ويدي واحد يعمل حاجة خطأ فتلاقي إن الأخ راح نازل على الأخ، أنت تخالف الشرع، أنت كده والرسول قال كده، ودي نازل على، طب ممكن الرجل جاهل في المسألة، فأنت بدل إنك أنت تتكلم أمام 1000 واحد في المجموعة على 500 واحد هاب إنه قال حاجة خطأ، تعمل إيه؟ تروح على الخاص تقول له يا أخي أنت عملت كذا، نزلت حديث ضعيف. بس بعض الناس إيه نزل حديث ضعيف، لا نزل حديث ضعيف والأحكام لازم فرع عن تصحيح وما ينفعش، هو شاف إن دي غيرة في الدين لكن مش محمود. أنت تريد تنصح تأخذه على الخاص تقول له أنت نزلت كذا كذا كذا كذا ودي في مخالفة، فالصاحب يقول كذا كذا كذا، لا أرجو لك تزيلها، استمع وزال خلاص، ما زالش ساعتها ممكن تيجي على المجموعة تبين إن ده خطأ حتى لا أحد ثاني من الناس يفتكر الكلام ده صحيح. وبعض الناس بتيجي في المواسم ينزلوا أدعية مش صحيحة، ينزلوا أحاديث ضعيفة، قصص كده ملهاش أي معنى خالص، أو إنه يتكلم كلام مش منضبط أو شيء. فلو أنت أيضا هنا إنك تنتبه، وأنت هو ده منكر صحيح وموجود على المجموعة الآن، يعني ممكن تغيره، لكن هنا أنت تريد تكسب هذا الأخ أو هذه الأخت، أنت مش عايز تدمره، كلنا ممكن نقع في الخطأ. فالأولى لك إنك لا تعين الشيطان عليك، إنك أنت لما تفضحه أو تتكلم بهذه الطريقة هيجي الشيطان، طب أنا أهو بالعند مش هشيلها، طب ويقعد بقى يدور ويلف ويدور عشان يجيب كلام يوافق قوله عشان يدخل في جدال بقى الشيطان جاله، لك كسبته كما يقال أمام الناس. فلابد إنك تنتبه لهذه المسألة، حتى لو وجدت خطأ مجموعة واقفين مع بعض واحد أخطأ خذه على جنب واتكلم معه، مش قدام المجموعة أنت عملت كذا وعملت كذا وتل. هذا الكلام طبعا لابد، هذه ليست هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغيره باليد، فإن لم يستطع فباللسانه. وهذه المرتبة الثانية، إنك إن لم تستطع أن تزيل، طبعا خلي بالك في نقطة إزالة المنكر باليد هي تأتي على الفعل مش الفاعل. يعني إيش؟ هب إن واحد، عشان الناس مش فاهم المسألة دي، واحد ولا قاعد ولا بيشرب خمر، وأسك إزازة الخمرة واحد وأنت الآن مثلا تستطيع أن تزيد باليد لأي سبب. هو أنا اللي بزيده في اليد الفعل أم الفاعل؟ الفعل. يعني إيش الفعل؟ يعني أنا اللي يهمني الآن إزازة الخمرة دي تتشال مش الراجل اللي يتشال. يعني فاهمين الفرق؟ يعني أنا مش اللي أنا هضرب الراجل عشان هو بيشرب الخمر، أنا اللي يهمني إن أنا أزيل الخمرة اللي موجودة. ما هو قال من رأى منكم منكرا فليغيره، المنكر إيه؟ الخمرة، إنه ما يشربش، فأنا أزيل الخمر. لكن مش أزيل الراجل بالكلية من على الأرض عشان أنا عايز إيه أشيل المنكر. وده الفرق، إن أنا بزيل، لو شلت الخمرة يبقى الفعل المنكر اتشال. خلاص. أسيب الراجل زي ما هو، بس أتكلم معاك كلمتين وخلاص، مش أقوم شايله مع الـ مع الإيه؟ مع وهكذا. فهو ده المقصود بإزالة المنكر، إنك توقف وجود المنكر. يعني مثلا الموسيقى شغال فأنت تريد المنكر فعايز توقف الموسيقى، ممكن هتوقف الموسيقى بأي طريقة، لكن الرجل اللي بيسمع مش هتتعرض له هو شخصيا، وممكن كمان الجهاز مش هتكسره. أيوة، لأنه ممكن الجهاز ده مثلا يكون يستخدم في شيء تاني غير الموسيقى. لذلك حتى هم هقولها لكم إزاي. يعني أنت دلوقتي الهابن الكوب ده والعياذ بالله في خمر، وانت الان وجدت واحد قاعد على الطاوله وبيشرب، والمكان مكانك، هو مكان مطعم ليك او مكانك، وهو جاب معاه الخمره بصبابش. العلماء قالوا ايش؟ انك ممكن خدت الكوبايه دي وصببت الخمر لا تضمن، لكن لو رحت عامل بكوبايه ايدك كده فالكوبايه الخمر وقع والكوبايه اتكسرت، الخمره هيتشال خلاص، وتضمن له انت قيمه ايش الكوب هذا. شوفوا الشرع كيف عدل في كل شيء. يعني انت خلاص زلت المنكر ان الخمر وقع، لكن الكوبايه انت كسرتها له، الكوبايه دي حقه مباح مش فيها شيء، فانت تدفع له ثمن الكوبايه. شفت الفقه؟ وانت المساله محتاجه فقه، ده علم. ان نزلت المنكر دي مش كده كلمه وخلاص. مش مثلا انت شايف الراجل قاعد في العربيه مشغل الكاسيت وقاعد تحت بيتك، وده مثلا جراجك، يا عم امشي يا عم اقفل الكاسيت، فما فيش تكسر له ازاز العربيه عشان يقفل الكاسيت كده، كاسيت وقع بتاع. طب ما انت كده تحملت ايش؟ ثمن الازاز. فلذلك المقصود بمن راى منكم منكرا هو انك توقف المنكر فعل فقط، ولا تتعدى هذا الفعل، والا لو تعديت تضمن بذلك. طيب، هذا اذا الانكار ليس التعنيف للفعل، هقولها لكم تاني، لكن ازاله المنكر ليس التعنيف للفاعل، ولكن ازاله. يعني لو انت يكفيك انك تزيل الخمره وخلاص، تقفل الكاسيت وتمشي. لذلك يعني في بعض الناس ايه، في اماكن فبعض يقول مش عايز يبطل المعازف، يقول له خش اكمل بتاع شيل الفيشه وامشي، تمشي حاجه. انت لما شلت الفيشه الصوت راح ولا لا؟ ممكن تقطع الفيشه شويه تبقى تبينوا شو كرتون ولا حاجه يعملوا ايه بعدين. المهم انك ايش وقفت الايش، مفيش داعي بقى انك تتخانق وتروح تقول له ايه موسيقى وكذا وكذا. لو انت شايف ان هو مش هيفهم المسائل دي خلاص، يبقى ليس المقصود تعنيف الفاعل، هو المقصود ازاله المنكر او الفعل. وقلت هذه ضابط مهم جدا تحتاج انك تقوم به. قال فليغيره بيده. طيب، اذا كنت تقدر عليه، اذا لم تقدر عليه هنقول هنا هتاتي باللسان وتتكلم معه تنصحه. هنا بقى اللي ممكن تتكلم معه بدون تعنيف، تقول والله هذه منكرات، هذه معازف، هذه كذا خمور، انت تاكل وتشرب في نهار رمضان، انت عندك عذر، ولا انت صايم، انت مثلا مريض او غير ذلك، او تبتدي تتكلم معه لتزيل المنكر باللسان. طبعا هنا عندما تزيل المنكر باللسان في مساله لابد تكون عندك فيها فقه، انت تعلمها، مش تروح تزيل المنكر وانت لا تعلم. ممكن انت تروح تزيل منكر ويطلع ما يطلعش منكر اصلا. يعني زي ما شفت واحد مثلا في نهار رمضان، انت ماشي في الشارع ولقيت واحد واقف عند الكشك بيشرب ميه، وانت داخل تشيله بالكشك عشان بيشرب ميه في نهار رمضان، المفروض الاول تساله انت ليه بتشرب؟ احنا في رمضان. ويقول لك والله انا مريض وهيجيلي هبوط فلازم اشرب فشربت. يبقى هنا ده مش منكر اهو، انت راح تغيره؟ لا، معذور الرجل اصاله، ممكن يكون مسافر مش من اهل البلد، هو داخل عندنا القاهره وجاي مسافر من بلد تاني، والمسافر يسقط عليه الصوم مش مريض، فوقف شرب حاجه كلام من ده. فاذا انت لابد هنا تتاكد انه ما هو فيه منكر حتى قبل انك ايش تغيره، لانه ممكن ما يكونش منكر. انت هنا تتكلم وتنصح، يبقى لابد هنا انك ايضا عندما تتكلم باللسان تكون فاهم المساله اللي تتكلم عنها انها منكره، وعندك يعني ايه ستوجهه بكلمه بحديث بايه بشيء، فهذا انك ايش تبين له ان هذا منكر، وانك تقول انك يعني تدعوه الى ازاله هذا المنكر. ف تقول له مثلا هذا حرام، هذا منكر، هذا لا يجوز. فقد ينتهي وقد لا ينتهي. إذا انتهى فهذا خير، أتيت بما عليك والله عز وجل أكرمك أيضا بهذا الأجر المتوقف أوقفته. وإن لم ينتهي فأنت مش هتفضل بقى إيش؟ وهنا في نقطة، ما هي حدودك عند التوقف؟ وبعض الإخوة عايز إنها معروفة أنت عم جيب المعروفة يا عمو، فيقول له الراجل طيب آخر يقول لك سيبني خلاص، أنت مش أخبرتني، خلاص دي بينه وبين ربي، فأنت لا مش قابل قاعد بتلح، لغاية ما يوصل الآخر أنك هتتربي وتتشاجر معه. وهذا ليس المقصود، انت قلت له الان وبلغته، وهو المقصود ايش؟ انك تفعل ما امرك الله، لازم تفهم ان دي عباده انت بتتعبد الله بها، انت مسؤوليتك انك تغير، انك تامر بس فقط. التغيير حقيقه هو من الله عز وجل، فان امرت واديت ما عليك ما يهم بقى، هو استجاب ام لم يستجب. فبالتالي انت مش هتفضل قاعد فوق راسه الى انك فاهم انك تقول له لا انا مش هسيبك الا لما توقف اللي انت بتعمله ده. طب ممكن لو انت يعني اصريت على ذلك يحدث شجار بينك، يحدث مفسده اعظم يتعدى عليك او غير ذلك. وهنا لابد من توقف، توقف ذاتي من مين؟ من لما تيجي تغير بعلم بفقه ممكن تحتاج تتكلم معاه بره، مين تجد ان هو لما بتتكلم معاه وممكن يستجيب، ودي بقى فقه اللي بقى يقول معروف يا ممكن، بس هو محتاج انك توسع معاه في الكلام اكتر، تتلطف معاه، يعني تجيب له قصه، تجيب له شيء ثاني، تريد تلينين معاك فياتي، غير لما تقوم داخل عليه مره واحده اسلوب بقى ان ايش ده حرام وانت بتعمل كذا وكذا وكذا، تحس ان الراجل ممكن يخاف ويطلع يجري منك، او ممكن يعندك اكتر لو كان عنده قوه بيلعب جيم شويه مش هيخاف منك، فهيوقفك يقول لك تعالى لي بقى احنا ايه هنتدرب فيك النهارده، خاصه لو الاخوه الاخ شايف ان الدين بقى بيديله قوه في نفسه، فندخل في مشكلات ثانيه. فاقصد ان انك انت لابد هنا انك يكون عندك علم وفقه في هذه المساله وأنت تنكر. طيب إن لم تستطع باللسان أيضا، في أحيانا أنت ما تستطيع تتكلم، نعم ممكن تكون في مكان أو وجدت أن الكلام غير مفيد، يعني أنت لو تكلمت لن يؤدي نتيجة، فتظن أن الكلام ما حدش يسمعك مثلا، فأنت لم تغير باليد ولم تغير باللسان، أقل ما شيء أنك تنكر بالقلب. يعني إذا كنت مضطر للوجود في هذا المنكر للجلوس، لأن الأصل طبعا أنك لا تجلس في أماكن المنكرات. هل أحد يعلم دليل على عدم جواز أنك تجلس في الأماكن فيها المنكر؟ يعني إحنا بنقول أن إحنا أسمعك، إن إحنا بنقول أن المنكر يقول أنت تزول عنه، في قاعدة عند العلماء كده، إن لم تستطع أن تزل المنكر فزيل عنه، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزيل عنه. يعني أنت لكن هي لها آية قبل القاعدة. نعم أحسنت، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فإذا إنكم إذن مثلهم. فهنا أولا لا تقعدوا معهم، وده دلالة على أنك إذا رأيت مكان فيه منكرات انك لا تجلس، الا لو كنت تجلس بنيه انك تعال تدعوهم او تزيل، او كنت مضطر ما تستطيع ان تخرج مثلا لاي سبب من ذلك، لكن الاصل انك لا تجلس ولا تقعد معهم. وهذه طبعا مساله مهمه جدا خاصه مع الشباب وغيره، في الاماكن اللي يكون فيها منكرات او حتى كلام فيه استهزاء او فحش في الكلام او بذاءة او منكرات تفعل، فانت ان امكنك انك يعني تذهب عن هذا المكان واجب عليك ذلك. لكن اقول هنا اقل شيء في المنكر هنا انك تنكر بقلبك، انك لا ترضى بذلك، وهذا اخطر شيء انتبه له، الانكار بالقلب تظنوه هين، والله ليس بهين، أنك تنتبه لقلبك. المسألة كل الناس بتنظر إلى اليد واللسان، شايفين الرأس أنا مش قادر أعمل باليد ومش قادر أتكلم، لكن ممكن يجد نفسه أصلا قلبه مش منكر، مع ان انت شايف انه اسهل شيء لكن هو اعظم شيء. انك دائما قلبك يكون حي امام المنكرات، انك لا تركن اليها ولا ترضى بها. المنكرات دي درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. خذ بالعكس بقى، ان المنكرات من الاذى في الطريق الى الكفر والعياذ بالله والشرك اعلى. كل ما هذا ما بينهما، كما فيه ايمان فيه كفر، فانت عليك انك الا ترضى بذلك. وفي امور قد لا تستطيع ان تفعل فيها شيء وتراها ظلم بين، اقل شيء ان قلبك يكون منكر، ولا يكون في قلبك رضا. مش هنقول تلفظ بقى، لا، الا يكون في قلبك رضا للباطل. انتبهوا، عودوا نفسكم قلوبكم على هذا الانكار دائما، حتى وان عجزتم عن اليد واللسان، لكن لابد ان يكون دائما القلب يرد الباطل ولا يرضى به. وكم من باطل تجده، وتجد بعض الناس ما ينتبهون، ممكن بتحكى بكلمه يرى الباطل كده ويضحك عليه، او ينقله او يقوله او يشارك فيه بدون ان يعني يروجه. بعض الناس للاسف بترى الباطل وتروجه على النت. ارسال الباطل ده برسائل ولينكات زي ما بتعملوها وروابط واشياء للناس تراه، هذا ما تنتبهوا ليه، هذا ما يصح شرعا. يعني بعض الناس تلاقي بتروج او صوره هو منكره لكنه بينشره، ولا يعلم ان نشره، مش كل الناس اللي بترى المنكر ده بتنكره، بعض الناس ممكن تفتن. فانت لابد انك لا تنشر. بعض العلم يقول اميت الباطل بالسكوت عنه، اميت الباطل بالسكوت عنه. كم من باطل كان لا يعلمه الناس وعلموه بنشر الناس له. يعني ايش خبر فلان مش عارف بيعمل ايه النهارده، مناسبه كذا، شوف ايه كذا، والوقت ناس مش عارفه اصلا بس، وانت عايز تنكر ان شوف ده موجود، المناسبه دي موجوده ده. وفي ناس ولا بتكون تعلم ان ده موجود اصلا. فانت لابد تنتبه ان نشر الباطل ده بغيه انك بتنكره ده ليه ضوابط ايضا. انت ممكن في شيء بدعه بتنشرها عشان هي بدعه، تجد ان الناس بتعملها وهي لا تنتبه انها بدعه، انت اللي ساهمت في نشرها. وبعض اهل البدع بيقصدوا انه ينزلوا البدع في مواسم معينه عشان يرموها للاخوه الاغرار والاخوات الاغرار اللي هم يعني بيقولوا على منهج السلف عشان ينكروا، فلما ينكروا ينشروا فالناس تعرف، وهو اصلا يريد ان يعلم الناس. فبس طعم، وانت بتاخد الطعم ده وتاخده تبتدي بقى ايه، قال يعني انت بتنشر السنه وبتدحض البدعه، البدعه تقوم ناشر. مع ان اهل السنه يقولون اميتوا الباطل بالسكوت عنه، ممكن يكون باطل لو سكت مش هينتشر، لكن انت بنشرك اياه بتنشره. ودي كلها وسائل حديثه بقى، يعني تطبيق الحديث ما كانتش موجوده من قبل، لكن موجوده في زماننا، الوسائل التواصل اللي موجوده والالكترونيات اللي موجوده اصاله. فاذا هنا يبين لك الحديث ان ان ان وجوب الانكار معلق بالقدره اصاله، قدره على اي شيء، سواء قدره باليد او قدره باللسان او طبعا القدره ليش بالقلب. والقلب لا اشكال فيه، لا احد يتحكم في قلبك. ما تيجي تتحجج وتقول طب انا مش قادر انكر بلساني، وقبلها مش قادر انكر بيدي، هل حد يمنعك بالانكار بالقلب؟ لا احد يمنعك، ليس لك حجه عند الله عز وجل بانك لا تنكر بقلبك المنكر. في مساله اختلف فيها العلماء، طب هو الانكار المنكر هل يجب مع كل الناس؟ يعني هل ان علمت ان الذي امامك قد لا يسمع لك تنكر ايضا ولا لا تنكر؟ هذه مساله بعض. يعني الآن إيش قد تقول والله أنا قاعد في مجتمع مدرسة ولا جامعة ولا حي ولا منطقة فيها منكرات وعايز أقول وعارفنا ممكن، لكن كل ما بتكلم أنا شايف إن الناس دي مش هتسمع شيء، وأنت بترى المنكر أو قد تحتاج إنك تقول المعروف. هي وقت الصلاة، طب أنا أروح أقدم المجموعة الواقفة يا جماعة وقت الصلاة مش هتصلوا أو كده، وأنت ترى إن إيه شايف إن واقف في جامعة، والجامعة دي للأسف أنا الجامعات دي مش كده، مسجد الجامعة عندكم حد بتدخله دلوقتي؟ انت ما بتروحش اصلا، جيت عندك غلط خالص، بقول لك تعالى اقعد هنا جنبي، مش عارف جيت انت على يمين اصلا، جيت زميل انت دلوقتي، عارف زميل ها. فنقول لا، في جامعات انا اعلم يعني اولادنا موجودين. يجي وقت الصلاة يدخل الظهر، تظل الناس في المدرجات ولا في الشارع في الساحة برة للجامعات إلى وقت العصر. لو دخلت ترى كم واحد دخل وصلى في المصلى الجامعة، تعدوهم على الأصابع. وأنا أكلمكم عن واقع الشيء يعني، وأنتوا في الجامعة كلكم اللي بيروحوا الجامعات، كم واحد بيترك لما يجي وقت صلاة الظهر ويدخل يصلي الظهر قبل العصر ما يصلي ويؤذن؟ تجد مجموعات معروفة هي اللي بتصلي، وبقية البشر إما إنه لا يصلي أو يقول لك أنا بصلي لما أرجع البيت، يجمع كل الصلوات ويصلي، فاهم إن دي صلاة أصلا. وهذا وهذه للأسف من الطمات اللي موجودة عندنا في جامعاتنا. والمشكلة إن هذا هو مجتمعنا. السن لغاية الثلاثينات والأربعينات ده سن مستوى عندنا كبير جدا. طب لما يكون ده كلهم بضياع الصلاة، الله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلوات اتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. فأول شيء إضاعة الصلاة، ما تعرف المصيبة تأتي في إضاعة الصلاة. المؤمن لا يصلي، لا لو نسى مره خلاص نفسه قال يعني اي ما هو لا يصلي على وقتها. انا بقول لك ومنهم بيقول لك انا بصلي لما ارجع، ويظن انه لما يجمع الصلاه بالليل انه كده صلى، ولا يعلم ان الصلاه كانت على المريد كتابا موقوتا. فانت الان ما هي دي الطامه، لما يفرط في الصلاه بعد الصلاه هيحصل ايه؟ هيتبع الشهوات خلاص. لذلك هو ضياع، اول شيء بيضيعوا فيه الناس الشباب الشابات والكبار مساله الصلاه. لما تجد مفرط في الصلاه يعرف ان في مصايب بعد كده. ما هو ليه معنى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لما تدوق خمس صلوات في اليوم قدام الله عز وجل، فلو حتى عملت ذنب بعد الفجر هيجي وقت الظهر هتستحي من الله تقف فتدعو الله، لو كنت بتصلي صلاه صحيحه يعني، وتدعو الله فيغفر لك كما قال الانسان من الحسنات يذهبن السيئات، على قوله تعالى لما الرجل جاي يصلي جاي السوق راح تحرش بامراه وقبلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ظن عليه فيها او اكثر من تقبيل كمان كما جاء في الروايه انه يعني ايش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو طهرني، فاهم انه ما في حد. فالنبي اعرض عنه، ثم جاء وقت الصلاه فصلى، فقال اين السائل؟ قال انا اصلي. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. قال لي خاصه يا رسول الله؟ قال عمر بل هي لامتنا جميعا رضي الله عن عمر كان يحب خير الناس، ان الحسنات يذهبن السيئات. والحسنه كانت الصلاه فجزبنا السيئات، فلعل الصلاة تمحو ما كان ذنب قبله. فانظر خمس صلوات في اليوم متقسمة، كأن الله عز وجل له حكمة في ذلك، إن طوال اليوم أنت عندك وقت بتقابل فيه الله عز وجل. الظهر ينتهي على العصر، وكمان لو عندك وقت الظهر والصبح الناس أصحاب الأعمال ينزلوا في التجارات يشوفهم في التجارة الكذب والخش والتدليس أو الخطأ أو شيء، يأتي وقت الظهر ثم وقت العصر كأنك تمحي الذنوب، ثم يأتيك وقت المغرب والعشاء بعد ذلك في الليل تقف أمام الله عز وجل، فيكون النهار له صلاة والليل له صلاة إذا قفلت، وهكذا دواليك اليوم خمس صلوات. فالصلاة هذه لما مقسم على اليوم أنت لو تدبرتها تجد أنك أن كلنا بنعصي طول اليوم، عندنا ذنوب ومعاصي، فالصلاة كأنها بتغسلك، كأنها تمسح لك ذلك، تغفر لك إن أديتها إلى الله عز وجل. هم أنت بقى الآن طبعا أنت مع الصلاة بتعيش بتقاتل مع الشيطان، لأن الشيطان لا يريد لك ذلك، فأنت تصلي فالشيطان يعني يضعف ويخذل بسبب صلاتك، وأنت تستغفر وتتوب وقت اللي بين الصلاتين يأتيك ثاني، فأنت في صراع مع الشيطان، والله عز وجل يعطيك زي ما يقول قوة، يعطيك أشياء تمكنك منهم وهي الصلاة. أنت بقى لما ترفع دي كأنه كده بالظبط اللي بيشتغل في الأدوية يعني بياخد مضاد حيوي يقول لك، أو يعني أدوية تساعد. طب أنت بقى ترافع الصلاة دي طول اليوم، أنت معرض بقى إيه؟ قاعد طول اليوم كده معكش اي مناعات ولا مضادات للشيطان. فاو اللي هيحدث بعد ذلك هتنجلد. واول ما شلت الصلاه والركن الركين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ايوه ايش اللي بينك انت الان؟ معارضه، ما عندكش شيء، ما عندكش حوائط صد، ذنوب او معاصي موجوده مش عارف ترفعها تتراكم، فتجد ان اولها الصلاه لما فرطت فتح الباب لما بعدك من الذنوب والمعاصي التي تأتي. فهذه قضية مهمة جدا، خاصة أنك المحافظة على الصلاة أهم ما يكون، أهم عبادة بعد الشهادتين بعد التوحيد في الشرع عندنا هي الصلاة. الركن الركين الذي قال عنه سلف إلى العهد الذي بين الكفر وبين رواية بين الكفر والشرك الصلاة في رواية أخرى. يعني ده لو ما صلاش العهد ده راح. فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومها إذا ما أقاموش الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا إخوانك في الدين. فهذا كل ده كان المسألة دي فيش مسألة الصلاة. طبعا أنت الآن للعلماء نرجع لمرجعنا الآن لأن هذه المسألة كانت خارج حقيقة، لكن أنا ما أستطيع أن أقابل شباب إلا أتكلم معهم بوصلة لأني أعلم ما يحدث في الجامعات. وغير الجماعات انزل انت روح اي مكان حدائق عامه ولا مولات ما بين المغرب والعشاء، روح اوصل ابن المغرب شوف كم الف موجودين في المول وادخل المول اللي فيه المصلى وقت المغرب وافضل قاعد من المغرب للعشاء شوف كم واحد هيدخل يصلي، والعشاء تؤذن ده راح المغرب ساعه زمن هي، شوف كم واحد في المول ده كله ترك تجارته ترك تنزهه وكل شيء وقام دخل يصلي. بتعرف المصيبه الحقه اللي احنا فيها في مسألة ترك الصلاة. طيب الآن أنت في مجتمع مثل هذا تدعو أنت في الجامعة الآن وأنتم مفترض أن ربنا إن شاء الله يعني رزقكم هذا الخير تكونوا في مجالس علم إن شاء الله يرزقكم أكثر من يفتح عليكم تكونوا من طلاب العلم، وده أشرف مهمة جعلها الله عز وجل بعد الأنبياء هم العلماء كما قال عليه السلام الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، فأنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى مقامه مقام النبوة، خلاص النبوة انتهت لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا معجزات بعد ذلك لا كرامات فقط، لكن أنت تصح أن تكون وريث النبي نعم أن تكون من أهل العلم تأخذ العلم الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا وتكون أنت تحمل هذا العلم فتكون أنت الذي تعلم الناس وتنشر العلم فتكون وريثا للنبي فتلحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين ومع معاذ وهو أعلم العلماء أو قائد العلماء يوم القيامة إن شاء الله يتقدم العلماء برمية حجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في ركب المعاذ رضي الله عنه وارضاه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت حملت أمان والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه بالدين، فانظر إذا الله عز وجل فتح لك باب الفقه في الدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد لي أراد الله به خيرا، يعني لما ترزق الفقه في الدين والعلم وتسير في هذا الطريق علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أراد الله به خيرا، ما الذي أراد بك الخير ده الله عز وجل، يعني أنت انظر ده مش اللي اختارك حد تاني كده، مش انت تلعب في لعبه اختارك المدرب ولا اختارك في المدرسه ولا في الجامعه في الفريق ولا في شيء، لا ده الله عز وجل اللي اختارك فاراد ان يفقهك في الدين فاراد بك خيرا، واذا اراد الله بك خيرا هل احد ممكن يحجب عنك هذا الخير؟ لا، الا انك اذا شكرت الله عز وجل وزدت في ذلك فيزيدك الله عز وجل، قال ولئن شكرتم لازيدنكم، فانتم ومن كان على هذا الطريق استفاهم الله عز وجل، فأنت الآن مطالب لك تتب، هل تدعوهم؟ هل تأمرهم عن أنها منكر؟ بعض العلم قالوا لا، إن كنت في موطن علمت بأن هذا التغيير لن يفيد فليس وجوبا عليك أن تأمر عن أنها منكر، ليس وجوبا لكن مستحب، قالوا ليش؟ قال تعالى فذكر إن نفعت الذكر، فهذا الشيخ سلم التهمية قال ذلك، قال يبقى إذن التذكير لو وجدت في قوم ينفعهم فقم به لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، لكن الجمهور من العلماء يرون لا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا على العموم سواء كانت الذكر ستنفع أم لا تنفع فأنت تذكر، فلما استطعت يعني أنك تغير باليد باللسان بالقلب افعل ذلك، فهي مسألة خلافية من العلماء وأنا أميل لقول الجمهور في ذلك، وإلا لو حقيقة هذه المسألة لو قول الشيخ سامي تهمية فيها وإن كان له حظ من النظر لكنه الآن لو أنت تكلمت بذلك ممكن مسألة تقديرية تجعل بعض الناس يلبس عليهم من جانب الشيطان، طب أنا مش عارف أنا مش متأكد أذكر ولا لا أذكر ممكن يرضى ولا إذا نقطع هذه المسألة ونقول على العموم أفضل من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان، إذا الجمهور يجب مطلقا سواء غلب على ظنك أو لم يغلب على ظنك أن الناس هيقفوا المنكر او يامروا او يفعلوا المعروف انت عليك ان تفعل ذلك. اخر الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم فذلك اضعف الايمان، صحيح؟ طيب انا بقى اريد الافزاز منكم فرسان يقولون ما معنى فذلك أضعف الإيمان. يستنبط منها إيش؟ مسألة في عند أهل السنة والجماعة في العقيدة. قال فذلك، أنا هقولها تاني، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية فليس بعد ذلك من إيمان حبة خردل. استنى يا سفيان انتظرني، انت جاي متأخر كمان يعني، بس أنا عايز الشباب. ما معنى فذلك أضعف الإيمان؟ يا سلمان، يا سلمان، الكاس اللي بيلعبوه ده تبعك؟ كاس الكوره اللي بيلعبوه ده، عادي كل شويه كاس سلمان، كاس سلمان، في ناس قوي كاس سلمان. انت عامل كاس ولا انت الراعي الرسمي؟ طيب قل لي ما معنى وذلك اضعف الايمان؟ طيب بس ده معناه ايش بالضبط؟ لا هو هي انت، انا لازم اوضح لك السؤال. قال وذلك اضعف الايمان، يعني هو هي لها علاقه بالايمان عند اهل السنه والجماعه. يعني زيد شفت انا قلت سلمان ليه؟ انا عارف انت مقدم جوائز اصلا. لما قال اضعف الايمان دلاله على ان الايمان يزيد وينقص. نعم هو انا طبعا ينقص، بينما ينقص ويزيد، صحيح. طيب وفي دلاله على ان الايمان يزيد وينقص، يعني هذا اصلا عندنا وصول السنه الجماعه ان الايمان يزيد وينقص. طب يزيد بايه وينقص بايه يا شباب؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هل في ادله في الشرع ان الايمان بيزيد وينقص؟ ايوه ايوه براحتك. حنظلة، حديث نافق حنظلة، أحسن. طيب إيش تاني؟ في آيات في القرآن، من هو أمان واتقى؟ في آيات في القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في آيات كثيرة في زيادة الإيمان، وفي أحاديث وليس من وراء ذلك وليس من وراء ذلك حبة خردل، تقصد في الإيمان صح؟ طيب نعم. هو المهم هنا دي مسألة العقيدة بأن الإيمان يزيد وينقص. مش قال اللي مثلا ولسه قلت الحديث الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، صحيح؟ طيب هذا يدل على أن الإيمان بيزيد وينقص، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب لو في دلالة على النقصان ده في الزيادة كله، هل هناك دلالة على النقصان؟ يعني الإيمان بيزيد، في دلالة، في أحاديث بتقول إن الإيمان بينقص أو آيات. وغرتكم الأماني. لا مش هاي كلام، مش عايز معاي كلام، هو جيد توجهك يعني، لكن هي ما تقول ذلك يعني، يعني ما فيش فيها ل... ايش؟ لا مش مستحضر ذلك. ايه تاني؟ وده ممتاز، دي ممتازة ايضا. قالت الاعراب، لكن هي دلالة على التفريق بين الاسلام والايمان، وان هو هم ادعوا الايمان لكن هو الله جاي يقول لهم انتم اسلمتم لسه لم تؤمنوا، لكن هذه دي التفاضل عموما يعني ايضا. ها ايه عايز تقول ايه؟ نشوف. ممتاز ممتاز اللي انت قلته ده. ده طبعا ده عقلي او ده قول ايش، ما دام بيزيد اذا يقبل النقص، وده من الادله اللي قال به العلماء انه ما دام هو يقبل الزياده اذا يقبل النقصان. احسنت، هذه ايضا. طب ايش تاني في السنه؟ ممكن تقول ايش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. طب ايش يعني؟ هنقول نزل من الايمان او ارتفع الايمان كما قالوا فوقه، الايمان نزل الى الاسلام على قالة الاعراب، لكننا ايش يبين ان المعصيه نقصت، فدل على الايمان ايش ينقص ايضا. صحيح. طب في حديث خاص بالنساء يستدل به؟ مش معقول بقى، صحيح انتوا مفيش نساء هنا، لكن يا سفيان حديث خاص بالنساء. ايوه في ايه؟ ازرق هنا هيك في المدرج مع بعض ولا ايه؟ كيف بقى؟ ما رايتم من نقصات العقل المدين اذهب بقلب الرجل من كون؟ ايوه، بان الايمان نقص في اوقات عدم الصلاه، يعني يقول نقصات عقل ودين، فسمانا سلم نقص الدين ونقص العقل في الشهاده، من شهاده المراه بنصف شهاده الرجل، ونقص الدين لعدم الصلاه في بعض الاوقات، والايمان من الدين، فاذا هنا وسماه نقص، وكان طبعا هو بامر شرعي، لكن هو نقص في الدين في ذلك ايضا، فدل ذلك على ايضا. احسنت، هذا جيد، شفت ما شاء الله اتيتم بالادله. طيب نبحث هنا، هذا هو جزاكم الله خير. لا يزيد الزاني حين يزني، جيد، ونقصات عقل لكنه لا يزيد فدل على انه ينقص. نعم تمام، طبعا انتم يعني امر هذا يسير عندكم على النت من قبل يعني. طيب قلنا بينا الان، ما زلنا انتهينا من مرة منكم منكرا فالغير بيده، فمن يستطع فبلسان، فمن يستطع فبقلبه، ذلك اضعف الايمان. تكلمنا عن مساله شرط رؤيه المنكر، انتهينا منها، وعن الانكار ايضا، كيفيه الانكار على الامراء وغير ذلك قد بيناها ايضا، والفرق بين الانكار المنكر والنصيحه هذه اعتقد بيناها. لكن هنا في شيء لابد ان نبين حالات في المنكر، وانا يعني اؤكد عليها، لكن احنا تكلمنا عنها اثناء المحاضره الان، انك اذا اردت ان تغير المنكر عندك احوال. ايش الاحوال؟ الحاله الاولى انك اذا ذهبت تغير المنكر مع ناس، يعني تنكر عليهم لتغير هذا المنكر، اما ان ينتقلوا من هذا المنكر لمنكر اعظم منه، يعني مثلا وهذا حرام بالاجماع، يعني مثلا العياذ بالله انت بتنكر على بعض الشباب رؤيه الصور المحرمه مثلا، فتجد انت لو انكرت طيب احنا مش هنرى، لكن هيروح يبشروا الفاحشه. او مثلا خلينا نقول واحد بيشرب دخان سجاير، انكرت راح شارب مخدرات، وهذا حقيقه، يعني انا حالات بتاتينا رجال ونساء، بنات وشباب، يعني في دكتوره انا حقيقه استشارتني في امر نفسيا، يعني ان كنت يعني انا عندي نظر في هذا الكلام، لكن هي فعلته. البنت جاءت، البنت بتشرب اللي اسمه ايه البيت، في جلسه معها اخبرتها، وطبعا اهل البيت او امها شعرت انها بتشرب هذا الامر، فهي قالت للمدرسه الدكتوره تحديدا ان لم اشرب فالبديل عندي هاخد الحبوب او المخدرات اشربها، دي اللي ما فيش فيها مش يعرفوا عني حاجة. يعني تقريبا ده لو شرب يبقى فيه بها مكان رائحة أو شيء ممكن. فهي إن استبدلت تستبدل بإيش؟ بمخدرات. طبيبة قالت لها لا اشربي اشربي هذا مش المخدرات طبعا جيبها. وأرادت أتكلم مع الأم قالت لها الموضوع كذا كذا كذا وأنا أخبرتها بكذا ولابد أنك تتغافلي وكأنك لم تشعري بشيء إلا أن أعالج المشكلة. هذه مسائل انتبهوا للمسائل طبعا يعني مع سنكم يعني لكن هذا علم هنتكلم مع بعض الآن بعلم. هذه فتوى طبعا مش حكم شرعي فتوى تحتاج لبصيرة والمسألة واقعية ويعني أمور تقدر بقدرها مش المسألة تاخدوها إن طب إيه لا إحنا دلوقتي خلاص بقى السجاير ماشي لكن المخدرات هي اللي مش حكم شرعي. أنا بتكلم معكم الآن كطلاب علم مش يعني متى يكون المفتي أحيانا لابد ينظر إلى الواقع الحالة اللي موجودة معه. وده مش معناه انه بيفتي للناس كلها انها تفعل ذلك لكن هاب ان علمت ان الشخص اللي امامك ان قلت له اقف هذا المنكر سينتقل الى منكر اعظم منه. هل المراه تغض او الطبيب او الطبيبه غض ذلك يقول له لا ما تشربش ايضا هذا ورايح يشرب المخدرات يضيعه ولا نقول لا قف اشرب هذا المنكر الان ونتعاون نشوف بقى هنعمل ايش في البيت مع العائله وغير ذلك الا ان يتم السيطره. وهذا الذي قاله العلماء دي مسائل سيأتي الكلام عنها يعني إن شاء الله عز وجل نحاول نحن نعمل دورة في مقاصد الشريعة. هذه من أمور مقاصد الشريعة للمفتي الذي يفتي لابد يكون عنده علم بمقاصد الشريعة وحال الناس والواقع حتى لما يتكلم يعلم كيف يتكلم ويفتي للناس. ولذلك العلماء قالوا إن أردت أن تغير المنكر فينتقل هؤلاء إلى منكر أعظم فده بإجماع العلماء حرام أنك تغير هذا المنكر. ذلك لما كان الطلاب شيخ سنة تيمية يسيرون معه عند أسوار دمشق أو الشام وكان التتار دخلوا سيطروا على هذه البلاد وبعض التتار كانوا أسلموا إسلاما ظاهريا لأن كان بعض أمراء التتار أسلم وأحد من خاناتهم في وقت من الأزمنة كان مسلم وبالتالي بعضهم أسلم أيضا وإن كان وبعض اللي ظل على ما هو عليه. المهم إن كان في بعضهم فرأوا الطلاب رأوا المجموعة من التتار عند السور بيشربون الخمر وقد سكروا فأرادوا أن يهموا بهم ينكروا عليهم. فابن تيمية رحمه الله كان يسير مع قلة ركوب فاستعجبوا قالوا يعني الشيخ أنت تعلمنا إن كان ممكن قلة ركوب انفاقوا دخلوا المدينة فاغتصبوا النساء وأخذوا الأموال وهتكوا الأعراض فالأفضل اتركوهم في سكرهم على الباب على يعني أسوار المدينة ألا يدخلوا. ليش؟ هو غلب على ظنه وعلم إنه لو فاقوا سينكروا يعملوا ممكن أكثر من ذلك فتركوا على الأقل هو يعني الوقت دوت بدل ما يعربد فيه داخل المدينة أو فهذا منكر أقل لو أنكر عليه سيأتي بمنكر أعظم وهذه أشد. لذلك العلماء قالوا هنا لا ابقي على المنكر الأول ابقي على المنكر الأول أقل ما هو ما فيش حاجة اسمها أبد. يعني إيش الأبد تقصد؟ ما هو انت ما فيش حاجه ما هو انت لا تعلم هو انت بتحاول انت القلب تبقي عشان لا ينتقل لمنكر اعظم. ما هو حتى لو هيجلس فيه هنا انت مش بتقر على المنكر لكن انت بتقول ان هذا اقل خطر في الشريعه وفي على المنكر الاعظم فبالتالي تقول ايش خلاص حارب المنكر الاقل ده واشوف اعمل معاه ايش وما انتقلش ولا منكر المنكر عليه فينتقل لي المنكر اعظم مش عارف احاربه. ما هو اذا كنت انا في المنكر الاقل مش قادر ان انا وزيره فلو هزيره هيأتي لي منكر أعظم. إذا كنت في الأقل ما عرفتش أزيله يبقى أعمل إيه أبقي على الموجود وأحاول أعالجه وما ما أخدش سبيل إنكار المنكر فينتقل لي لمنكر أعظم. وده اللي إحنا قلناه مثلا مثال قلت لكم عليه ده مثال حقيقي موجود مثلا وغيره موجود الأمثلة كثيرة موجود. طب الحالة الثانية أن ينتقل من المنكر إلى معروف إلى هو خير يعني أنت تنكر عليه فينتقل إلى ما هو خير إلى ما هو فيه الدين. قالوا هذا الذي يجب معه الإنكار. يعني أنت تعلم الآن أنك لو واحدة أخت كلمت البنات وقالت لهم الحجاب وكذا وكذا وكذا وكذا وهي تعلم أنهم إيش إن شاء الله ممكن يقبلوا يبقى مفيش تتركهم مينفعش هي تقع ممكن في اسم شرعي إن استطاع. فلو أنت تعلم وجوب أو تكلم بعض الشباب الصلاة على وقت نصلي وقت الظهر جيت بندخل المسجد أو كذا وهكذا إن كنت ينتقل إلى هو خير وإلى هو دين هذا الذي يجب معه الإنكار. الأولى يحرم الإنكار والثانية يجب معه الإنكار. طب إذا كان سينتقل من منكر إلى منكر يساويه، يعني أنت هتنكر عليك شيء لكن هينتقل لمنكر آخر، ممكن بيفعل منكر يقلع عن هذا لكن يفعل شيء مساوي له، قالوا هذه محل اجتهاد من العلماء. يعني هل تنكر لعله لما يترك هذا فيكون أيسر في أنه يجتهد في الثاني فيتوقف أم لا؟ هي محل خلاف واجتهاد ليس فيها فصل عند العلماء، لأن المنكر مساوي للمنكر. لكن عمر بعده قال لا أنكر أيضا، يبقى سقط من علي أنا وجوب المنكر، وأما إذا انتقل هو خلاص أحاول أنكر علي أيضا. وبعض قال لا هناك فرق، خاصة لو كان على قول ابن تيمية في أن المنكر إذا علمت بأنه لا يزول على قولي فأذكر إن نفعت الذكرى، فقال لا يجب عليك الإنكار هم. فعلى حسب القول المجتمع فيه. الرابع أن ينتقل من منكر أقل، أن ينتقل من منكر أقل، وقالوا هذه أيضا يجب معك أنك تنكر. يعني هذا إن واحد بيفعل الفحشة والعياذ بالله فأنت أنكرت عليه فتوقف، لكن ما زال إيش يشاهد شيء محرم، وهذا انتقل من منكر أعلى المنكر أقل، هذا لا شك أنه أفضل في شدة المنكر عن غيره. فإن كان ذلك فهذا أيضا تجتهد أنك تنكر عليه. طيب هذه يعني الأمور التي جاءت في الحديث من فوائد الحديث نختم بها. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا على الأمة كلها باختلاف أحوالها، لأنه قال من رأى منكم منكرا، جعل من فإن في حكم تفيد العموم. يعني إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش وظيفة. نعم إن جاء ولي الأمر وقال أنا كما حدث في بعض البلدان أجعل هيئة لذلك ووظفت أناس وعلمتهم وفقهتهم في الدين فأصبح منوط به هذا الأمر، خلاص أصبح الآن هذا أمر خاص بهم، ومع ذلك هذا لا يمنع أيضا أنك تقوم بأمر معروف والنهي عن المنكر في حدود ما تستطيع أن تفعله. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر معروف والنهي عن المنكر للأمة جميعا، للأمة جميعا بشرط طبعا اللي تكلمنا عنها، سألت أنه يعلم وأن يكون عنده فقه ويتبع الطريقة إلى غير ذلك من الأمور، يعني حتى لا أكررها، لكن قال من رأى منكم، فجعل الأمر لجميع الأمة وليس لوظيفة معينة. فيه الفائدة الثانية، لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن من وجود المنكر. ذاك قال إذا رأى، يبقى الظنون ما تنفعش، مش واحد يجي يقول لك ده فلان بيفعل أظن إنه بيفعل، سمعت إنه بيقول أو كذا، لا أظن هنا لا يفيد، لابد من التيقن بوجود المنكر. ولابد أيضا من الفوائد، لابد أن يكون المنكر منكرا في الشريعة، بل بعضهم قال منكرا عند الجميع، لأن بعض الأشياء ممكن تكون خلافية. يعني إيش خلافية؟ أنت ترى أنه منكر وبعض العلماء لا يرون أنه منكر. إيش؟ كلامك طيب. مسألة يعني ممكن دي من المرؤات لبس الشرط عند الرجال على اختلاف العلماء في العورة، هل هي من الصغر إلى الركبة أم القبل والدبر؟ فالبعض بينكر والبعض يقول لك لا أنا أخذ برأي كذا وكذا، فنعم هذه من المسائل الخلافية. ممكن هنا تقول النصيحة بقى. تأتي فيها بالنصيحة وتقل، أو تقول أول أقل لك أنا ولا بفعل كده مع الشباب، يعني ما تقول أنا أخذ برأي كذا، بقف لأن ده علم خلاص أنا وجهت له ما أدين الله به مثلا، لكنه هو قال هذا علم، لابد أنت تعلم أن الأمور الخلافية هذه قد لا يكون فيها منكرا منكرا، فأنت ممكن تنصح وينتهي الأمر على ذلك مثلا. أهم شيء نختم به حقيقة أن هذا الأمر الذي قد بيانه الله عز وجل أو بيانه أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به الله عز وجل أمر عظيم جدا وأمر معروف عن المنكر، ولما حصل التقصير بالأمة بهذا الأمر قد يحدث أو حدث فيما حدث في الأمة من العقاب ومن الفتن وغير ذلك، لأنه إذا لم يأخذوا على يد الظالم كما قال صلى الله عليه وسلم أوشك أن الله يعمهم بعقاب، وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي على الكل أننا يعني نفعل أو نقول أن هذا الأمر الذي جاء في الشرع أن ننتبه إليه، ولا نقول كما قال البعض بأني نفسي نفسي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم. قلنا هذا الكلام من الكلام الذي باطل لا يصح، وأنه يحبط الناس ويثبطهم عن إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولينصرن الله من ينصر، لابد تعلم أن النصر حليفة كما كنت مع الله عز وجل، هذا من أمر من الله عز وجل ينصرن الله، أو قسم من الله عز وجل ينصرن الله من ينصره، ومن يعتصم بالله فقد هدي على الصراط المستقيم. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أنت لابد تعلم أن هذا طريق الأنبياء. قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، فلابد من تقع لابد أن تعلم أن هذا طريق العلماء وطلاب العلم والدعاء، أنهم لابد أن يقوموا بهذا الأمر لأنهم ينقذوا الناس. هذا أنت بتنقذ الناس من براثين الشيطان الذي هو قد التف حولهم، تذكرهم بالله عز وجل وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ولابد أن نبين أيضا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس على الناس، ولا أنك تقتحم الدور ولا تقتحم الشقق ولا تقتحم خصوصيات الناس ولا جوالات الناس ولا أجهزة الناس، هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا خطأ. وحتى لو كان من الأب والأم أنا أقدر أقول لهم ليس لك أنك تتجسس على أبنائك، لكن أنت تنصحه وقد تبلغه. أنا من وظيفتي ولي لك قد أقول لك تعال وأتي بالموبايل وأنا سأفتش بالموبايل أمامك، أو أنا سأفتح لابتوبك أمامك، أو أنا سأريد أن أتقبلنا بأني لي الولاية عليك بذلك، لكن لا تفعلها تجسسا. أقول له أنا من صلاحياتي كذا وكذا وكذا، قد أطلب منك كذا، لكن وليس طبعا ده انتقال عن الأب بمعنى مبالغ بقى بين الزوج والزوجة وغير ذلك، بل أصحاب والأصدقاء بل في الشركات في الأماكن، هذا ليس مسوغ لولي الأمر أن يبحث ويفتش ويتجسس ويقتحم بناء على الظنون. حتى ليس للأمر أن يدخل على الناس في ديورهم وبيوتهم ليفتش ماذا يفعلونه داخل البيوت، هذا ليس حق له، مع أنه لا ولاية وتطبيق الشرع، لكن ما دام الأمر في بيتك وأنت لم تتعدى الخارج فهذا الأمر بينك وبين ربك. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض تجرأ وظن بأنه له الحق هذا سواء بقى في العائلات والبيوت أو على مستوى الولاية العامة أو غير ذلك، فأصبح يبيحون التجسس على الناس على هواتف الناس وأماكن الناس، وهذا كله من التعدي الذي ليس من الأمر المعروف ولا من النهي عن المنكر. هذا آخر الكلام في الحديث لأننا أطلنا كثيرا، لكنه أيضا هذا لا يكفي الكلام اللي قلناه الآن، لكن احنا بنحاول يعني نتدارس ما استطعنا من هذا الحديث العظيم. من رأى منكم منكرا فلغيره، فمن لم يستطع فلغيره بيده، فمن يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا آخر الكلام في الحديث، ممكن نفتح الباب لمن عنده سؤال سواء هنا أو على النت، وحتى نأخذ بعد ذلك إن شاء الله درس الفقه. الشباب اللي عنده سؤال، هل يحرم إذا كان الانتقال إلى منكر أعلى ظن وليس مؤكد؟ والله على غلبة الظن، ما هو كلام غلبة الظن تنزل مزيد اليقين، فلو كان الظن بأن فيه منكر أعلى لا يحرم الانتقال، مسألة كلها. أما الظن فيه ليس بقوي خلاص، لكن لو غلب على الظن. فين؟ فين سؤالك؟ كل واضح؟ ما فهمتش حاجة. هو اللي كل واضح مش هتفهم حاجة. مش حاضر معانا. ليه يا عم كان بيحضر نت كمان بيقول لك. ده هو ما بيسيبش معاضات الجامعة ويقعد معانا دلوقتي اهو. ولا مفيش حاجة برضه؟ في سؤال؟ كل واضح؟ مش هو معلش هو واقف في الفيزا. هو لما ولي الأمر يعني يجيبه يسأله عايز يرفع يرفع نرفض يقول له لا مفتش. وله يعني طبعا لابد يكون ولي الامر عنده حكمه اذا شعر فيه شيء لكن يقول لا ولا ان يطلب منه ذلك بس يعلمه قبلها يقول له انتبه انا في اي وقت ممكن اجيبك واقول لك انا عايز لو رايت في شيء مش صح ساخبرك ان انا كذا فهو يعيشه بالقلق ده طول الوقت عشان هو طول يمسح لكن له لو في مصلحة عامة أو مصلحة خشن وممكن يقول إن في مفسدة للولد تحدث أو شيء له إنه طبعا لكن هو أهم شيء إحنا بنمنع التجسس هذا بعض الناس بيسوقوا لأنفسهم ودي مسألة خطر لأن لو تربى الولد على ذلك ولا البنت سيبقى مشكلة بعد ذلك وأشوف كل المصائب بتحدث بالذات بين الزوج والزوجة بقى مثلا أنا مهري من الحاجات دي لما الزوجة بتتعدى وتفتش موبايل زوجها بتنتهي الدنيا يعني بترى وهو لو العالم العكس بتبقى مصايب لان مهما الناس مفيش الناس لها خصوصيات ولا احد معصوم يقع في الذله والخطر فانت لما تتجرأ بقى وتخالف شرع الله وتتجسس بتبتلى ابتلاء شديد جدا في المساله دي ما في احد تجرأ او تجسس الا لما يعني للاسف ابتلي فيها ويعني كان اولى لي كل ما يرى ولا كان ممكن المساله تبقى يعني لذلك مخالفه الشرع ستاتي يعني بإشكاليات كبيرة لمن مخالف وبذلك مسألة التجسس هذا. نعم فضل ليه أنا سمعتها القصة بس أنا أعتقد أنها مش صحيحة أنا عارفها القصة لكن هي ليست بصحيحة في مثلا لما تشوف واحد ما بيصليش انت بتكون مستصعب انه يعني عصامه او فانت دلوقتي تكون عايز تخوفه هو لازم نعم لازم يحس ان الموضوع كبير طيب فايه الحدود لا خوف من انك بتخوفه في الصلاه خوفه ايوه ما هو ده في فرق انت لو هتاخده على جنب وتتكلم معه يعني انا في احنا خلاص اتكلم في قلنا في فرق بين الانكار علنا وبين النصيحه فانت خلاص لو علمت تاخده هذا بينك وبينه تتكلم خوفه كما تريد ترغيب وترهيب بس في ناس بتقول لا ما خوفتش مش ما بعيدش عنه ما هو بعيد اصلا ما هو ما بيصليش ما تخوفوش ايه اكتر من كده يعني هتطبطب عليه الامتى ما هو اصل هو المساله كلها ايش هو في اشياء اخرى فيها عطل في فرق بين ان انا ارغب ورهب متى لكن احنا بنتكلم على ركن من اركان الاسلام فهو ان كان مفرط في الصلاه ناقص ايه تقول له غير ان عايز تفهمه قول له ما في ده الصحابه ما اختلفوش على شيء ترك كفر مثل الصلاه وان كان طبعا العلماء بعد كده في خلاف لكن انت مش هتقعد تجيب له ما تدفعوش الباب بقى تيجي تكلمه وتقول له على فكره ما في خلاف بين الفقهاء على ترك طب ما يقول لك خلاص انا مع الخلاف ده انا فاسد هو انت برضه ايش ساعات طالب العلم بقى يعني فممكن تحجب شيء انت عايز له مصلحه الان وعلى خطر عظيم لا شك انه على خطر عظيم خلاص قول له يعني انت لو انا هتبقى قاعد منتظر يوم القيامه لما من هتبقى في جهنم كافر ولا تبقى في الجنه انت تستحمل ما هو انا عارف ان في ناس عارفه طب انت ليه تضع نفسك بهذا الاختبار اللي انت مش متاكد منه يعني الناس لما يقول ذلك وفي بعض الصحابه يقولوا ذلك وصح في خلاف طب انت ما تطمن لما يجي يوم القيامه الان وليك نفسك في جهنم هتعمل ايه ساعتها؟ هتخرجه بقى من المساله يعني عشان تحسسه انك انت حتى لو انت عندك في شك في العلماء وفي قول لكن ما يدريك بقى ليوم القيامه لقيت نفسك انت من القول الاول اللي قالوا بالكفر هترجع تاني تصلي في الدنيا؟ لا انا قلت له ان انت دلوقتي القول بتاع الكفر هتاخد القول الثاني اللي هو كده عملت كبيره وكده فانت دلوقتي لازم تقضي كل الصلوات يعني مش هو اللي مش بياخد قرار الكفر بياخد قرار ثاني فلازم يدي الصلوات لا في خلاف برضه دي بعضهم قال يقضي وبعضهم قال يقسم من نوافل عموما يعني بس طب المهم جيد عايز تقول له ايه انت كده بعد كل الصلوات فلحق من دلوقتي احسن قلت له زي كده يعني لو انت دلوقتي لو سبت القرار مش عايز القرار بتاع الكفر فمش شايف ان ده كفر معناه ان انت دلوقتي لازم تقضي كل الصلوات يعني تقضي كل الزايد حتى اني بعد يوصل ايده شوف انا اقول لك حاجه عشان اقول لك تصدقك القول. مساله الصلاه دي بالذات لو كان في السن الصغير الشباب او سن ليستشعر عظم ما بيصليش، هو لابد الاول يعلم من هو الخالق والله عز وجل. يعني هو لازم تكلمه عن الله. انا ماشي، انا مش بكلمك على الشخص. ما هو انت خلاص انت عملت اللي عليك، وده اللي بنقوله في المحاضره، انت اديت ما عليك. كله بقى اللي ربنا كتب له ان يهتدي من كلامك، او ممكن يهتدي من كلام تاني واحد تاني غيرك بعد نص ساعه او ساعه، او هو يصلي انت لا تعلم. انت لا تعلم. انا اقول لك يعني واقع، يعني قبل ما يعني احنا ما كناش نازلين ملتزمين. يعني في فتره في حياتنا كنا من عوام الناس. انا اذكر اخ رحمه الله عليه كان يعمل في الدعوه، دخل يعني البيت عندنا وانا في سن يعني اصغر منكم بكثير برضه، اللي يدعو اخو الاكبر، اخي الاكبر اول، وانا اذكره. وبعدين خرج يعني خلاص جه زياره، ومرت سنوات ما حسبت يعني التزام كما يقال. بعدها بكم سنه ربنا مني بالهدايه، والاخ ده يعني ما جلس سنه بعدها وتوفي في حادث، وكان من انشط الناس في الدعوه في المنطقه عندنا اصلت. طب هو لما جه من 4 سنين ودخل البيت يدعو ما وجد ما فيش قبول. هو نفسه بعدين اللي بعد 4 سنين اخي الاكبر التزم معه. يعني مش من 4 سنين ما هيش مش معه، وبعد 4 سنين حدث حاجه. فانت وهو الاخ، هل الاخ توقف؟ ما توقف. مش على الشخص والبيت فقط اللي هو يدعو، لكن نشوف بعد ما دخل عندك 4 سنوات بعديها ب4 كان الاخ اللي دعمنا ده 4 سنوات بقى اخ والتزم على يده بعد. فانت لا، انت ما عليك انك ايش تدعو فقط، يعني ما يهمك بقى تبين له، بس المهم تكون الطريقه اللي بتدعو بها طريقه صحيحه، والاسلوب اسلوب صحيح، وتكون في الاصل في المساله دي كمان اخلاص في الامر. وهو ده الفارق حقيقه بين احد والاخر. يعني يمكن احنا ما قلنا هو لما قال الايمان، والاصل في الاعمال الايمان قول ونيه وعمل، قال أضعف الإيمان. فأنت أيضا في دعوتك في الأمر العظيم ممكن النية هي أنت ليش بتدعوه؟ أنت فعلا مشفق عليه وتحب له الخير، ونيتك أنك أنت تنقذه، وهذا كان داء بالأنبياء صلوات الله عز وجل عليه وسلم، أنهم يحبون أقوى القوم ويخافون عليهم فكانوا يدعونا. وأنت أيضا بتدعو بهذه النية، ولا أنت بتدعو تكبرا، بتدعو احترافا، بتدعو انك انت يبقى انت بتقوم بالدعوه هذه خلاص. فهذه النوايا سبحان الله هي اللي بتصل الى القلوب. او على فكره اللي بيتقبل منك قد يشعر بك وبدعوتك وبنيتك وانت لا تشعر، فالله يقذف في قلبه حب ذلك منك وانت لا تعلم. وده مش معناه ان اللي ما بيقبلش يبقى نيتك فيها شيء، لكن انا بقول لك ايضا هذه من النوايا التي تفعلها، وهي في النهايه ان التزيد والتوفيق من الله عز وجل. لكن انت ما عليك الا البلاغ، وتبلغ بالضوابط والأمور التي تكلم فيها العلماء والشرع. لكن مسألة الصلاة دي حتى يداوم المرء على الصلاة ويخاف ويخشى، هو لابد يعلم هو يصلي لمن. وللأسف احنا كثير مع أطفالنا مع شبابنا ومع الصغار لو نيجي نتكلمه في الصلاة، انت لا تجعل قلبه الأصل انك قبل، وانت بتعلمه الصلاة طبعا انك بتعلمه في 7 وغير ذلك، تعلمه من هو الله. هو لو عرف الإله الحق بصفاته وأسماء وخشية وخافة وأحبه، لن يرضى بأنه هو يغضب الله عليه ويحب ويسارع في الله، لأنه بيحب ربنا. فأصبح من داخله هو أصلا مقبل هذا الأمر. فهو لما القلب بيكونش مستشعر، ولو عدت تكلمه هو مش مستشعر المشكلة المصيبة اللي هو فيها بتاع قول فاسق ولا كافر، هو مش مستشعر أصلا وبيخالف مين. لذلك قالوا ايش؟ لا تنظر الى عظم المعصيه، لكن انظر الى عظم الذنب، انظر الى عظم الذي تعصيه او الذي تخالفه. فهذه هي الاشكاليه. لو سالتش الاولاني اصلا سالته طابور الثاني عشان نختم. لو في البيت دلوقتي المسؤولين هم الوالد والوالده، انت مثلا شفت في اخوك بيعمل حاجه، هو الواجب عليك انت تنكر عليه ولا المفروض هم يعني تنصحوا؟ لا ممكن تنصحوا، بس بالاساس هو ده واجب عليك ولا لا؟ ايوه لو انت تستطيع تنصحه انصحه. خلاص لو هم قاموا بالعمل هذا نيابه عنك. تقصد الخطا من الوالد والوالده تنصحه بادب. اصل الامر واقع ممكن تنصحه بينك وبينه. او يعني ايش بطريقه بقى ان دي بقى فيها حساسيه شويه لانه مهما كان ممكن يعني ايش يشعر بان الاعلى كيف الادنى ينصحه. لكن لذلك محتاجه حكمه وطريقه وتعرض لها باسلوب معين. وطبعا لابد تتاكد هو فعلا ممكن يكون شيء عابر وانتهى ولا هو شيء مستمر وهو متفق على انه منكر ولا مختلف عليه. هنا بقى عشان ايه قبل ان تتاكد تستشير بقى حد يعني من اهل العلم مثلا ايه طب في موضوع كذا وكذا ايش افعل فيدلك على ذلك. ودي مساله مهمه جدا الامر ده. انا اذكر يعني مشكله من هذه المساله يعني احد اقربائي يعني قريب جدا يعني لما كانوا بياخدوا في رمضان بفتوى يعني ان هو ايام ما كان لا يرى الهلال هنا فكانوا يصومون ويفطرون مع بلد اخرى. فالمهم في مصر ما شافوش الهلال فقالوا بكره رمضان. في البلد الثانيه كان من زمان جدا يعني 30 سنه ممكن شافوا الهلال فهو شيخهم افتاهم ان هتفطروا معاه خلاص احنا فاطرين بكره يعني احنا عندنا عيد. فالاخ ده راح صاحي الصبح وراح حاطط القهوه على النار وبيعمل القهوه وبيظبط دماغه وكل شيء والبيت كله عوام ابوه عامي وامه عاميه والبيت كله صايم هم عندهم في مصر رمضان وهو فاطر على العيد وده بقى صاحي ومالوش علاقه عمل البيت ولع نار يعني مش ولع نار القهوه هو ابوه صحي لقاه بيشرب قهوه اول شيء طردوا بره البيت مبدئيا صدقا طردوا ما هو مش متصور هو في ايه ما احنا صايمين زي الناس هو مش ما ده شيء اصله شيء خلافي واصلا كان المفترض ان لما افتى الشيخ بذلك هو ممكن يكون الشيخ افتاه يعني وقال له يعني لكن المفترض انه يفهمه انه كيف يطبق. فده راح فده طبعا كانت فتنه للبيت كله لان ده الدين اللي انتوا بقى بتعملوه انكم كذا وكذا وعشنا في هذه المساله فتره حتى نرمم ما حدث يعني اصلا يعني. فانا اقول لك يعني هنا لابد انك ترجع بقى لاهل العلم تساله ايش اللي تفعل ما تتصرفش من نفسك دي مهمة جدا أصابه. طيب احنا نختم الكلام في الأربعين خمس دقائق ونرجع للفقه إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.